حيث قال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته، وقد قال الله تعالى قل